أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع يقول: هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء؟ نعم، على القول بأنه مندوب يغني، وهذا الذي نرجحه أحسن لما بينا ومنها قبل قليل أنه تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى. فغسل الجمعة وإن كان لم يصحبه حدث فهو طهارة كبرى، نعم، فيدخل فيه الوضوء.